نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وأسأل الله جميعا الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عملكم. سؤالي: من هم الأرحام الذين يجب علي صلتهم، ومن هم الذين يستحب صلتهم، ومتى يكون الإنسان متصفا بأنه قاطع للرحم، ومتى يكون متصفا بأنه واصل لرحمه، حتى يتجنب المسلم قطيعة الرحم ويكون من الواصلين لأرحامهم، حيث نسمع أن فلانا قاطع وفلانا واصل، وكلا يقيس على ما يتبادر إلى ذهنه أو إلى العرف، وجهونا وأرشدونا في ذلك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال مهم يعني جدا، والسؤال عنه أيضا يحسن في مثل هذا البرنامج المبارك، بمعنى من هم الأرحام، ومن هو الواصل، ومن هو القاطع، وهذا يعني يحتاجه كل مسلم حقيقة. الأرحام كما يقر أهل العلم هم الأقارب من النسب، من جهة الأب أو من جهة الأم، أقاربك من جهة أمك وأبيك، طبعا الوالدان والجد والجدة ومن على ومن من جهة الأم والأب، وإخوانهما من الأعمام والأخوال، وأبناؤهما وبناتهما بنات العم وبنات الخال، والأبناء أيضا والأحفاد إلى آخره. هؤلاء هم بمعنى الأقارب من النسب، لكن الأقارب من الزوجة ليسوا أرحاما، الأصهار يعني، وكان لهم حق طبعا، لا شك الإنسان مع كل مسلم، وهؤلاء لهم لقرابات لهم حق، لكن ليسوا أرحاما بالمصطلح. فالأرحام من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بيقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، في سورة الأحزاب وفي سورة الأنفال. فالآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم إلى آخره. أقارب الزوجة كما قلنا ليسوا، وأقارب الزوج ليسوا أرحاما، لكنهم أرحموا لأولاده. أقارب الزوج وأقارب الزوجة هم أرحموا للأولاد، لكن ليسوا أرحموا للزوج نفسه أو الزوجة نفسها. ومع هذا ينبغي إحسان إليهم ولا شك طبعا، لأنهم لهم نوع قرابة وزيادة ألفة والمحبة. وصلة الرحم يسعى عنها الأخ الكريم، طبعا لا شك أنها واسعة بما تكون، تكون بالزيارة وبالصدقة وبالإحسان وبعية المرضى والمعروف والنهي عن المنكر، فهي يعني كل ما يكون إحسانا، كل ما يكون إحسانا للأقارب فهو من صلة الرحم، على حسب الواصل وعلى حسب الموصول كما يقول النووي. فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، وحسب الدرجات يعني. وكلما كان أقرب كان حقه أقوى، كلما كان الوالدان حقهم أعظم، والإخوة والأخوات حقهم أعظم، والأبناء والبنات، ثم كلما ابتعد كان يعني ليس كحق الأقرب. وأيضا مشايخنا يقولون صلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يذكر الشرع لم يبين بما تكون الصلة. لكن القاعدة في هذا وهي جميلة جدا وينبغي أن يعني يفقهها الناس، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لأن السائل الكريم يقول متى يكون الإنسان من الواصلين، فالواصل هو الذي يصل ولو قطعوا، ولأنك إذا وصلك وصلته، وإذا زارك زرته، وإذا أهدى إليك أهديت إليه. هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها مكافأة، هذا تكافؤ، أنه يعطيك وتعطيه، ويأتي إليك وتأتي إليه، ويأخذ منك وتأخذ منه، هذه مكافأة. أما الصل الحقيقية هو أنه إذا قطع تصله، إذا قطع تصله، وهنا يكون البناء، وهنا يكون فعلا قوة النفس، وهنا الصدق في العلاقة، وهنا الحرص على الرحم، أنه إذا قطعك تصله ولا تنتظر المكافأة، وأنه إذا زارك تزوره. وهذا مهم جدا، وينبغي حقيقة للمسلم أن يعرف ذلك. ولهذا الأرحام هم الأقارب من جهة الأب والأم، يعني أقارب النسب، والصلة تكون بكل ما يعدون الصلة، من سواء صلة بالماء، صلة بالزيارة، صلة بالهدية، صلة بالكلام الطيب، وحسب قرب كل قريب أو بعده. والواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا من القصيم ولدي شقة مؤجرة وزوجتي هناك، وأعمل في الرياض ولدي شقة مؤجرة أيضا فيها. أسافر وحدي للرياض من يوم السبت مساء للعمل، وأعود بنهاية دوام يوم الخميس للقصيم. السؤال، هل أجمع وأقصر سواء كنت في الرياض أو في القصيم، أم أتم الصلاة في كلا المنطقتين؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا فيه عدة أمور يحسن التأمل فيها. أولا، بيتك في القصيم، أهلك في القصيم، وتقول لك بيت في الرياض، والمسافة بينهما، المسافة بينهما لا شك طبعا أنك سفر بين القصيم والرياض 300 كيلو أو أكثر، هذه مسافة سفر. فما دمت في السفر في الطريق فإنك تقصر وتجمع، ما دمت في الطريق تقصر وتجمع. أما إذا كنت في الرياض مثلا، الذي يبدو ما دام أن أهلك بمعنى استقرارك الحقيقي في القصيم، فإنك في الرياض إذا كانت إقامتك أقل من 4 أيام فإنك نعم تقصر ولا تجمع، ما دام أنك مستقر تقصر. أما إذا كانت لا، إقامتك في الرياض العمل أسبوع كما تقول، يعني 5 أيام وأكثر أو 4 أيام فأكثر، فالأولى أنك تصلي كل صلاة في وقتها تامة ولا تقصر، لأن استقرارك هو في القصيم، ووجود البيت في الرياض قد هذا لا, لا, لا, لا يكفي أن يكون، لأن الصحابة كان لهم بيوت في مكة وكانوا من مهاجرين المدينة، فكانوا يأتون إلى مكة ولم يعدوا مقيمين في مكة، مع أن لهم بيوت ولهم أملاك هناك، وكان النبي أيضا صلى الله عليه وسلم أملاك في مكة، ولكن لم يعد نفسه من أهل مكة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول، هناك شخص أجنبي استدان مني مبلغ 20,000 ريال منذ عام 2015 على أساس أن يرده في أقرب وقت، حاول أن يسدد مبلغا بسيطا منه، أقل من الربع، أقل من 5,000 ريال، مضى على ذلك 7 سنوات ولم يسدد، ومرت عليه ظروف توقف فيها عن العمل ولم يجدد إقامته، وعليه رسوم للدولة وحالته صعبة، فهل يجوز لي أن احتسب المبلغ الذي عندي ما تبقى من دين هذا الرجل عليه من زكاة مالي؟ أريد فتوى، جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. لا شك طبعا هنا في المسألة خلافا في معنى هل تسقط الدين عن المدين وتحتسبه من الزكاة، المفتى به أنه لا، وإن كان في قول أبي حنيفة رحمه الله أنه يعني له أن يسقطه ويحتسبه من الزكاة، لكن المفتى به لا، إنما تجعله صدقة، نعم تجعله صدقة فلك، وأيضا كذلك إنظار المعسر كما هو معلوم، هذا من أفضل القربات، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما إسقاط الدين عن الزكاة فهذا لا يبدو راجحا والله أعلم، ولهذا قالوا إن الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية للمال كذا قالوا، ولهذا لا يظهر أن احتساب الدين الذي لم يستطع المدين أن يسدده أن تحتسبه من الزكاة، وإنما لك أن تحتسب صدقة إن شاء الله وتثاب على ذلك، وأيضا تنظره، والإنظار المعسر أجره عظيم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استيقظت لصلاة الفجر وأنا جنب، وعندما أردت الاستحمام نزل علي الحيض وأنا جنب، فهل يلزمني الاستحمام عن الجنابة وهل أقضي صلاة الفجر أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول الأخت الفاضلة أنها يعني استيقظت لصلاة الفجر وهي جنب، وعندما ذهبت إلى الاستحمام نزل عليها الحيض، بمعنى أن الحيض نزل بعد دخول الوقت وهي جنوب، هل يلزمها الاستحمام على الجنابة؟ نعم، هو تغتسل الجنابة إن شاءت الآن وإن شاءت بعدما تطهر إن شاء الله، لكن ما دام أن الحيض نزل عليها بعد دخول الوقت فنعم، فإنها تقضي صلاة الفجر إن شاء الله إذا طهرت، فإنها تقضي هذه الصلاة. والغسل إن شاءت اغتسل الجنابة الآن وإن شاءت أخرته مع غسل الحيض حينما تطهر، ولذا قال العلماء إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها لا تصلي مع الحيض، وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة وهو حسن ويبقى غسل الحيض فقط، تغتسل الجنابة حتى يخف الحدث ويبقى عليها غسل الحيض بعد انقطاع الدم، وهذا هو الأولى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا سائل أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال الأول: ما سبب خروج الدم من عين المتوفى عند تغسيله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السبب الله أعلم، لكنه لا يترتب عليه شيء، يعني بمعنى لا يدل على شيء، لا يعني لا على أمر حسن في الميت ولا أمر سيء، هذا قد يكون يعني كما يقال عرق انقطع ولو خرج منه دم أو سال منه دم، قد يخرج من الأنف، قد يخرج من العين، قد يخرج من الدبر، قد يخرج من الفم، قد يخرج من الأذن، علما أن أحيانا هذه تحصل يعني نتيجة أن إما عرق كما قلنا أو يعني أشياء لله الحكمة في ذلك، لكنها لا ينبغي أن, أن, أن, أن, أن يترتب عليها شيء لدى المشاهد، يعني لها علاقة بمصير الميت يعني، أو سواء في حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، لا لا لا لا, لا علاقة لها، وإنما هذه أمور كما يقال يعني بدنية وتظهر وتحصل لا علاقة لها في الموضوع والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل الصوم التطوع بنية الصدقة للميت جائز وكذلك قراءة القرآن؟ كما قلنا في أكثر من مناسبة، وهذا يتعلق بإهداء الثواب للميت، وهل يصل ولا يصل؟ قلنا إنه الراجح إن شاء الله أنه يصل، يعني وكما يقول العلماء: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ولعل هذا يعني كقراءة القرآن والصوم والصلاة كما قالوا، ولعل هذا إن شاء الله يعني هذا هو الراجح، وإن كان الصلاة يعني لا يصلي أحد عن أحد، وكذلك الصيام، لكن الصيام الواجب نعم يصوم عن الميت مثلا إذا ما مات عليه صوم، صام عنه وليه، سواء كان صوم رمضان أو صوم نذر أو نحو ذلك أو صوم كفارة، فهذا كله يجوز إن شاء الله ويصل ثوابه للميت إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مهنة أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤالان. الأول: اعتمرت ولم أصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، فهل علي شيء أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ركعة الطواف سنة، وإن كان في خلاف بين العلماء أنها إذا كان الطواف واجبا كانت واجبة، بعض العلماء يقول إذا كان الطواف واجبا كانت ركعتان واجبتين، والصحيح أنها سنة، فإن صلى فهو حسن وأحسن، ولو تركها عامدا أو جاهلا فإن هذا لا يضر إن شاء الله والعمرة صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم. الأخ مهنا له سؤال آخر يقول فيه: هل يجوز للمطلقة أن تزوج نفسها؟ وإذا تطلب الأمر إلى وجود ولي، فهل يجوز أن توكل أي شخص حتى إذا كانت هي من دولة وهو من دولة أخرى، بمعنى أنهما مختلفي الجنسية؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الصحيح والراجح أن المرأة لا تزوج نفسها، ولهذا في الحديث: أي امرأة زوجت نفسها أو أنكحت نفسها فنكاحها باطل. وصح هذا جمع من أهل العلم، ولهذا المرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجوها وليها. وإذا عضل كما هو معلوم ينتقل للذي يليه، وإذا عضل جميعا ينتقل للسلطان. والعلماء ذكروا أيضا إذا كان في بلد ليس فيها سلطان وليس فيها، فإنها يزوجها مثلا قد يكون المركز الإسلامي مثلا أو المسؤول عن المسلمين في البلد، مثلا في بلد الغربة، فلا مانع أن زوجها، لكنها لا تزوج نفسها. وقالوا لو لم تجد أحدا، ولو وجد فإنها توكل أحدا يزوجها، هذا في حال عدم وجود، لكن ما يبدو هذا في حق السائلة، لأنها قد يكون لها أبوها وغيره، والأب إذا كان موجود عندها بزوجها أو يوكل، إذا كانت في بلد وأبوها في بلد فإن أباها يوكل من الرجال الذين في بلد بنته ويزوجونها، وهذا هو الذي عليه المسلمون. بمعنى إذا كانت البنت في بلد وأبوها في بلد أو وليها في بلد ولم يتمكن وليها من الحضور أو حتى من التزوج عن طريق الهاتف مثلا، إذا حصل التأكد من هذا فإنه يوكل أحدا من الرجال المسلمين في بلد التي تقيم فيه بنته، فيوكل من يزوجها نيابة عنه، وهذا متيسر ولا أظنه يعني شاق أو عسر، ولهذا المرأة لا تزوج نفسها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج ذا الرقم 0534700، وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم، هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، فشكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.